أنا الأخ زكريا كان قال إن أنا مكتوب على دراعي كلمة الله، فهل هذا علامة لرضا الله سبحانه وتعالى عليا؟ ليس لها علاقة برضا الله وغضبه. نعم. وهل كل البشر مكتوب على أجسادهم لفظ الجلالة الله؟ نعم. قد تكون هذه حالة خاصة وقد تكون في نظره هو. نعم.